فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فأتت به قومها

فتكون للشيطان